والرحيم مشتق من الصفة الفعلية للرحمة. وقيل الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقيل إن الرحمن هو عام لكل الخلق، ولهذا ذكر في الاستواء الرحمن على العرش استوى، وهذا دليل على علوه على خلقه، وفيها إشارة إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، لأنه أضاف هذا المعنى وهو الاستواء إلى الرحمن، فقيل هذا يدل على عموم الرحمة للخلق. فكما أنه استوى على العرش وهو عال عن خلقه، فهو متصف بهذه الصفة التي هي مناسبة لهذا المقام، وهو رحمته بخلقه. وما من مخلوق إلا وقد نالته رحمة الله عز وجل، ولو لم يرحمهم لما بقي منهم أحد على وجه الأرض، ولكن الرحمة متفاوتة، فمنهم من رحمه الله عز وجل الرحمة التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة وهداه إلى الإيمان وغفر له، ومنهم من رحمه في الدنيا بأن كفاه شر أعدائه وأنعم عليه بنعم عظيمة لا قيام لحياته إلا بها. فهذا معنى قيل الرحمن هو في عموم الخلق، أنه مشتق من الصفة الرحمة التي هي عامة لكل المخلوقات، والرحيم هو خاص بالمؤمنين. الرحيم هو خاص بالمؤمنين. والرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل لا يطلق على غير الله، فلا يصح أن يسمى أحد من المخلوقين بالرحمن. وأما الرحيم فإنه يطلق على المخلوقين، كما قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرأفة والرحمة مضافة للمخلوق ومضافة إلى الله، وإن كانت الرحمة ليست كالرحمة والرأفة ليست كالرأفة. وأما الرحمن فإنه لم يطلق على المخلوقين. ومن تأمل النصوص يجد أن للرحمن لاسم الرحمن قرب من اسم الله، فإنه جاء مقترنا باسم الله في البسملة، وكذلك جاء مقترنا في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا جاء في الإخبار عن الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولم يقل قل ادعوا الله أو الرحيم أو الغفور، وإنما ذكر الله الذي يخبر عن الأسماء الحسنى به، فجاء أيضا هنا الرحمن في هذا المقام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والضمير يرجع هنا على الله الذي هو سمى نفسه باسمين وهما الله والرحمن. وكذلك ورد في الاستواء أنه أضيف مرة لله ومرة للرحمن، ولم يرد الاستواء مضافا لغير هذين الاسمين، وهذا مما يدل على قرب الرحمن من هذا الاسم. وكذلك جاء في الحديث أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الدليل على أن لهذا الاسم من الاختصاص ما ليس لغيره. والتفاوت والتفاضل في الصفات معلوم ومعروف، وهذا الحديث يدل على التفاضل أيضا في الأسماء، لأن الأسماء كلها إذا أضيفت إلى أسماء الله عز وجل فهي مضافة لله عز وجل، ولكن دل الحديث على أن خير الأسماء هو عبد الله وعبد الرحمن. ولا شك أن الأسماء باعتبار ما اشتقت منه من الصفات أنها متباينة، وأما باعتبار دلالتها على الذات أنها مترادفة، فالتفاضل الذي بين الأسماء ليس هو باعتبار الدلالة على الذات، لأنها كلها باعتبار دلالتها على الذات تدل على معنى واحد وتدل على الله، ومن دعا الله عز وجل باسم من أسمائه فقد دعا الله لم يدعو غيره. ولكن في الأسماء من الصفات والصفات المشتقة هذه الأسماء منها بينها تباين، فالرحمن باعتبار الصفة التي اشتق منها غير الغفور وغير الودود وهكذا. فهذا مما يدل على أن لهذا الاسم من المنزلة والمكانة ما يقرب من الاسم المشهور وهو الله، ولهذا جاء في البسملة مضاف مع اسم الله عز وجل، والرحيم لأن فيه قرب من الرحمن، لأن الرحيم أيضا مشتق من صفة الرحمة. وقد جاء أيضا في الحديث ما يشهد لهذا كما ذكر ابن كثير في عند تفسير سورة الفاتحة عند ذكر البسملة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم الله وليس بينه وبين الاسم الأكبر إلا ما بين سواد العين وبياضها. فإذا كان هذا في معنى الرحمن والرحيم وعلى قول بأن الله هو الاسم الأعظم، يكون هذا فيه شاهد لما تقدم من الأمثلة أن الرحمن هو قريب من الله. ولهذا هذا كما أن أيضا هذا الاسم الله لا يطلق إلا على الله كذلك الرحمن، وهذا بخلاف الأسماء الأخرى مثل الرحيم الرؤوف الودود، فهذه تطلق على المخلوقين وتطلق على الله عز وجل. ثم ذكر بعض الآيات التي فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة وعلما، فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل والعلم، وأن رحمته وعلمه وسعت كل شيء، وهو كذلك، فعلمه وسع كل الأشياء ورحمته كذلك. وهذا مما يدل على أن الرحمة أنها تثبت لعموم الخلق أن الله رحمه، وهذا مما أيضا يشهد له الواقع، فإن حتى الكفار أنهم مرحومون من الله عز وجل، ولولا رحمة الله عز وجل لم يبق منهم أحد، لأن الله عز وجل يحفظهم وييسر لهم السبل لاكتساب المعيشة وقيام هذه الحياة، وإلا لو أن الله عز وجل منعهم الرحمة، منعهم القطر، منعهم المطر، منعهم الغذاء، منعهم الانتفاع بهذا الماء وبهذا الغذاء لما بقي منهم أحد. وكذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه من الشواهد التي ذهب إلى الاستدلال بها بعض أهل العلم إلى أن الرحيم خاص بالمؤمنين لأنه أضيف هنا للمؤمنين، وأن هذه الرحمة وأن الرحيم هو خاص بالمؤمنين، وأما الرحمن فهو الذي اشتق من صفة الرحمة ولكنها عامة في سائر المخلوقات. كذلك قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا كما تقدم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وأنها شملت كل شيء، ثم كتب الله عز وجل رحمته الخاصة للمؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا مما يدل على أن الرحمة تغلب الغضب كما جاء، فإن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، وكتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب غضبي، فهو عنده فوق العرش. وكذلك الله عز وجل وهو الغفور الرحيم في إثبات اسم الغفور، وهو مشتق من المغفرة وقد تقدم، والرحيم وهو مشتق من الرحمة. كذلك الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيه إثبات حفظ الله عز وجل لخلقه، وهو من أفعال الله عز وجل كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، وهذا شامل لحفظ الله عز وجل لعباده في الدين والدنيا. وقوله وهو أرحم الراحمين فيه إثبات الرحمة لله عز وجل والرحمة للمخلوقين، ولكن رحمة الله عز وجل هي أعظم من كل رحمة، بل ما من رحمة موجودة في الدنيا وفي الناس اليوم إلا وهي من آثار رحمته. لهذا جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة تتراحم بها البهائم في الدنيا، واستبقى لعباده 99 رحمة، فكل ما في القلوب اليوم من الرحمة فهي من الله، فهي من الله عز وجل، هو الذي خلق في قلوبهم الرحمة وهو أرحم الراحمين. ورحمة الله عز وجل بعباده عظيمة، ولهذا جاء تقريب هذا في المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تأخذ الأطفال، أطفال الأسرى، وتجعلهم في صدرها وترضعهم، قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا هو المثل الأعلى، يعني فيه إثبات الرحمة لهذه المرأة، وهي رحمة عظيمة، كيف تشفق على أطفال عدوها وترضعهم، فكيف برحمتها بابنها؟ فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، وهو أرحم من أعظم النساء رحمة، ومعلوم أن الرحمة في النساء أكثر منها في الرجال، وفي الأمهات أكثر منها في الآباء، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بهذه الرحمة في هذه المرأة، لأن النساء جبلنا على اللين وعلى الرقة، وخصوصا مع أبنائهن، فإذا كانت هذه المرأة مع غير أبنائها فكيف برحمتها بابنها؟ والله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. ورحمة الله عز وجل لا يمكن أن توصف، وإنما جاء هنا تقريب هذا بهذا المثل، وهو المثل الأعلى، فهذه الرحمة الثابتة لهذه المرأة، ورحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة هذه بولدها. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. نعم، هذه فيها إثبات بعض الصفات فعلية لله عز وجل في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه إثبات الرضا من الله عز وجل عن عباده، ورضا العباد عن الله عز وجل، وهذا كما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا عن الله عز وجل على قسمين: الرضا به ربا وهذا واجب، والرضا عن الأقدار وعما يصيب الإنسان وهذا مستحب، وإنما الواجب هو الصبر، فالصبر واجب والرضا فوق الصبر في القدر، وأما الرضا بالله ربا فهو واجب ولا يتم الإيمان إلا به. فأخبر الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم فيه إثبات الرضا من الله عز وجل عمن شاء من خلقه، وهذا فوق المحبة وفوق المغفرة، فوق المغفرة، فإن المغفرة هو أن يغفر له، والرضا هو أن يرضى عنه، ولهذا يستغفر للمؤمنين ويترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلو درجته. وكان بعض السلف يقول: إني لأستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة، فالرضا درجة فوق المغفرة. ومن ذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله يغضب عندما يوجد السبب من العباد، مثل قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فهذا غضب نتيجة لفعل العبد وهو قتل المؤمن. وكذلك الله عز وجل يغضب عندما تنتهك المحارم كما سيأتي، ولعنه فيه أيضا ثبات اللعن من الله عز وجل، وهو إبعاد، وهو الإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وإذا جاء اللعن من الله عز وجل للكافرين فهو إبعاد مؤبد، وإذا جاء للعصاة من الموحدين فهو إبعاد عن الرحمة مؤقت. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فيه إثبات سخط الله عز وجل وأن الله يسخط وهو قريب من الغضب وليس مرادفا له، فيه إثبات أن الله يسخط وأن الله عز وجل يكره، إثبات صفة الكراهية لله عز وجل. فالله يسخط عندما توجد الذنوب والمعاصي ويكره المعاصي والذنوب ويكره أهل الذنوب والمعاصي، وهذه من الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل. فكما أنه يحب المؤمنين ويرضى عنهم فإنه يسخط على الكافرين وعلى العصاة ويغضب عليهم. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فيه إثبات صفة الأسف لله عز وجل وهو شدة الغضب. والأسف يطلق بمعنى التحسر على ما فات والحزن، ويطلق على الغضب، والذي يضاف إلى الله عز وجل هو الغضب، هو الغضب وهو نتيجة لفعل العبد. فإذا أسخط الله عز وجل فإنه يسخط عليه ويغضب ويشتد غضبه ويشتد أسفه على عندما تنتهك المحارب، وهو من الصفات الفعلية. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم في إثبات الكراهية لا عز وجل عندما يوجد مقتضى ذلك في العباد، وفي إثبات التفضيل وهو فعل من الله عز وجل في مقابل فعل المخلوق جزاء له على تأخره عن طاعة الله عز وجل. وكذلك الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا كله من الله عز وجل عدل، فمن تباطأ فإنه يثبط ويؤخر، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومن زاغ أزاغ الله قلبه، وهكذا. فالله عز وجل حكيم وأفعاله كلها مقتضى الحكمة، وهو يعامل العبد بمقتضى فعله، وقد يرحم ويعفو. والعباد ما بين العدل والفضل، إما أن يعدل فيهم وإما أن يتفضل عليهم، وليس هناك ظلم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيه إثبات المقت وهو شدة الغضب، وأن هذا المقت يعظم عندما يوجد مقتضى ذلك وهو مخالفة القول للفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذه الآية فيها ترغيب على العمل بعد وجود القول الحسن والصحيح، وليس فيها التخبيط عن ترك القول الحسن كما يظن البعض. ولهذا لا يستدل بهذه الآية على أن من دعا إلى الله عز وجل بشيء ولم يعمل به، يستدل على هذا أنه ينبغي له أن يترك الدعوة، بل يستدل بهذه الآية على أنه ينبغي أن يعمل بما يقول. فالمسلم إذا قال شيئا وهو مخلص لله عز وجل في قوله فإنه مثاب على هذا، ولكنه يلام على كونه لا يمتثل. فإذا حصل منه هذا فلا ينبغي له أن يلبس عليه الشيطان بترك القول بعد أن ترك العمل، بل ينبغي له أن يتبع العمل، يتبع القول بالعمل. ولهذا هذه الآية قد يفهم منها البعض أن فيها أنه لا ينبغي أن تحصل هذه الحال، وهو مخير إما أن يعمل بقوله وإما أن يترك القول، وهذا غير صحيح، بل إنه مأمور بأن يعمل ولا يترك القول الحسن، ولا يترك الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يترك القول الحسن الذي يقوله والذي يرشد إليه. ولهذا لو كان الإنسان لا يتكلم في شيء إلا بالعمل به لتأخر الكثير من الناس عن الدعوة إلى الخير، ولكن الإنسان يدعو إلى الخير، وعليه أن يجاهد نفسه أن يعمل بقوله وبما يدعو إليه. وأما أن يلبس عليه الشيطان يقول له أنت لا تعمل فاترك الدعوة، فإن هذا لا شك أنه تلبيس، لكن ينبغي أن يفرق بين القول وبين الدعوة التي مبنية على الإخلاص ويتأخر العمل عنها، فالقول مقبول وهو عمل صالح وإن كان هناك تفريط في العمل، وبين القول الذي لا إخلاص فيه وإنما هو للرياء والسمعة، وهذا والعياذ بالله هو خطر عظيم جدا وشره عظيم، ولا شك أن هذا هو يعني من أشد ما يكون على العبد، أنه لا يعمل بنفسه ولا يخلص في قوله، فقوله شرك وهو مفرط في عمله. وأما إذا كان مخلص في قوله مقصر في عمله فله من العمل ما أخلص فيه لله عز وجل، ويرجى أن يوفق للعمل، كما قال بعض السلف: طلبنا العلم الدنيا فأبى إلا لله. فالعلم والتذكير به يحمل الإنسان على الاجتهاد في العمل. نعم. قال رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه بعض الآيات هي إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل، كما في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا فيه إثبات الإتيان، إتيان الله عز وجل في ظلل من الغمام، والظلل هو كل ما يظل الإنسان، والغمام هو السحاب الرقيق، وهذا عندما يأتي الله عز وجل الفصل بين الخلائق يوم القيامة، فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، والإتيان صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، ولا يشتق من هذه الصفة اسم، لأن بعض الصفات يشتق منها أسماء، مثل صفة السمع والبصر والرحمة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، مثل الإتيان والمجيء، فلا يقال الآتي فيشتق اسم من هذه الصفة، ولكن هذه صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، وإتيان الله عز وجل هو خاص به، لا يمكن أن يشبه ولا يمكن أن يكون كإتيان المخلوقين، بل هو إتيان مضاف إلى الله عز وجل. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذات المخلوقين، فإتيانه لا يشبه إتيان المخلوقين، ولهذا لا ينبغي أن ينقدح في النفوس عندما يوصف الله عز وجل بالإتيان أنه يستلزم أن يكون هناك انتقال للذات من مكان إلى مكان أو بهيئة أو بكيفية، وإنما نثبت الصفة لله عز وجل من غير تكييف. ولهذا في النزول والإتيان لا يقال إن العرش يخلو من الرب عز وجل، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله، وبلغنا أنه قد استوى على العرش ولم يبلغنا أن العرش يخلو منه، فإثبات الاستواء نثبته بالأدلة، ونثبت النزول والإتيان، وهذا لا يعارض هذا. ولا يتوهم أيضا كما يعني قد يفهم البعض عندما قال بعض أهل العلم، وهو على الصحيح من أقوال السلف، أن العرش لا يخلو من الله عز وجل، يفهم من هذا أن العرش ينزل، فهذا من شدة ما يتعلق في النفوس من الشبه، حتى أن بعض الناس لا يكاد يتخلص من هذه الشبه، فهو لا يتصور نزول إلا بانتقال الرب عز وجل. ولهذا لما دفعت هذه الشبهة قيل إن العرش لا يخلو، تصور أن العرش ينزل أيضا. وقد ذكر لي أحد الأخوة أنه فهم هذا من كلامي السابق في هذا المسألة، وهذا لا يدل عليه الكلام، وهذا الذي عبر عن السابق، قالوا أن العرش لا يخلو من الرب عز وجل، والعرش هو آخر المخلوقات وأعلى المخلوقات، ولكن هذا لا يحصل إلا بعد أن تفرغ النفوس وتصان عن الشبه وعن شبهة التمثيل والتشبيه والتكييف. فالله عز وجل إتيانه ليس كإتيان المخلوقات، كذلك الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذا كله في إثبات الإتيان لله عز وجل. ولاحظوا أن الإتيان هنا أثبت لله وأثبت للملائكة وأثبت للآيات. والمقصود بالآيات هنا بعض آيات ربك، قيل هو طلوع الشمس من مغربها، فإتيان الآية وهي طلوع الشمس من مغربها هل هو كإتيان الملائكة؟ ليس كإتيان الملائكة، ولهذا يقال أتت الشمس إذا طلعت على الناس، وإذا جاءت هذه العلامة قيل جاءت هذه العلامة، وإذا جاءت الدابة قيل جاءت الدابة. ومجيء الدابة وهي علامة من علامات الساعة ليس كإتيان الشمس من مغربها، فإن هذه دابة تمشي في الأرض، وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، الشمس تطلع من مغربها، وهذا سماه الله عز وجل إتيانا. وكذلك الملائكة تأتي وسمى مجيئها إتيانا، وكذلك الرب عز وجل يوصف بالإتيان وليس إتيانه كإتيان الملائكة. فإذا كان إتيان الملائكة ليس كإتيان الآية، فكيف يتوهم أن إتيان الله عز وجل كإتيان سائر المخلوقات؟ وهذا معلوم في كل الآن ما يضاف إليه الإتيان، فيقال أتى المطر، ويقال أتانا الضيف، ويقال أتانا البرد وأتانا الحر، ويقال أتانا شهر رمضان وأتانا العيد. وهل الإتيان في كل ما يضاف إليه بمعنى واحد؟ فهل إتيان الزمان كإتيان المطر؟ فإن المطر إتيانه أن ينزل من السماء، وإتيان الزمان هو أن يأتي هذا الزمن، وإتيان الضيف هو أن يأتي الضيف بالصورة المعروفة. وكذلك النزول هو مثل هذا، يقال نزل الضيف ونزل الجنين من بطن أمه، فهل نزول الجنين كنزول الضيف؟ وهل نزول المطر كنزول الجنين؟ فهذا مما يدل على إثبات القدر المشترك، وهو أن الإتيان له حقيقة، ولكن ليس من يضاف إليه الإتيان يقتضي أن يكون الإتيان كالإتيان. فإن كنا نتصور التباين بين إتيان الملائكة وإتيان الآية وإتيان الضيف وإتيان المطر وإتيان الزمن وإتيان الإنسان للمكان، فكذلك إتيان الله عز وجل عندما يأتي هو يليق به وهو خاص به، لا يمكن أن يثبت للمخلوقين. ولهذا لا يمكن أن يخضع هذا الإتيان لبعض خصائص إتيان المخلوقين. فكما أنه ليس لك أن تقول إذا أتى المطر قلت أتى المطر يلزم أن المطر لا بد أن يأتي على بعير أو على دابة أو على سيارة كما يأتي الضيف، هذا لا يقوله عاقل ويدرك الناس هذا. فإتيان الضيف معلوم بإما ماشيا أو راكبا، وإتيان المطر أنه يأتي من السماء، وإتيان الزمن هو أن يأتي الزمن وليس هناك شيء حسي وإنما هو أمر معنى، وإتيان العلامة وإتيان الشمس بأن تطلع الشمس وطلوعها من مغربها وبأن تأتي هذه الآية ويراها الناس. فهذا مما يرد به على المشبه الذين توهموا التشبيه وقالوا لا نثبت الإتيان أو لا يمكن أن نثبت الله عز وجل إلا كما يثبت المخلوقين. يقال لهم أيضا لا تثبتوا لأحد من الموصوفين بهذا، لأن هذا يستلزم تشبيه إتيان المطر بإتيان الإنسان أو إتيان الزمن بإتيان الإنسان، وهم يدركون التباين بين الإتيان في حق من يضاف إليه. كذلك قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا في مجيء الله عز وجل يوم القيامة، ومجيء الملائكة أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، تأتي الملائكة الصفوف، قيل إن أهل كل سماء يأتون صفا ويحيطون بالأرض فيكون سبعة صفوف تحيط بالأرض، وهذا مجيء الملائكة، ومجيء الله عز وجل يليق بجلاله. والملائكة تأتي في الغمام، والله عز وجل يأتي في الغمام، ولكن ليس الإتيان كالإتيان وليس النزول كالنزول. ومن ذلك قول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذا نزول للملائكة ويعقبه نزول الرب عز وجل. فهذه الصفات ثابتة لله عز وجل وله منها من المعاني ما يليق به، كما أن من وصف بهذا من المخلوقين له من هذه المعاني ما يناسب حاله. قال رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل. والوجه ثابت لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي، وأن المؤمنين يرون وجه ربهم ينظرون إليه. وقد وصف الوجه هنا بالجلال والإكرام، أي بالعظمة والكرم والشرف، وهذا الوصف هو للوجه، فدل على أن الوجه غير الذات، فهو الموصوف بالجلال والإكرام. ولو أراد وصف الرب لجاء الوصف هنا بذي الجلال والإكرام كما جاء في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما وصف الرب عز وجل نفسه بالجلال والإكرام جاءت الصفة موافقة للموصوف في الإعراب في محل جر بالكسر، ولما جاء الصفة هنا مرفوعة دلت على أن هذه الصفة للوجه الذي هو في محل رفع. فالوجه هنا صفة، ولهذا وصف بالجلال والإكرام. وكذلك الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأن كل شيء يهلك إلا الله عز وجل، لكنه هنا عبر بالوجه عن الذات كما قال المفسرون، قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، وهذا ليس فيه تأويل للوجه كما يتوهم البعض، لأن المفسرون لو أرادوا تأويل الوجه بالذات لما قيل عبر بالوجه وأراد الذات، وإنما يقال الوجه هنا هو الذات، وإنما يقال عبر بالشيء عن الشيء إذا كان للشيء حقيقة غير الشيء، وقال عبر بكذا عن كذا. ومعلوم أن الوجه صفة من صفات الله عز وجل، ويعبر بالصفة عن الموصوف، يعبر بالصفة عن الموصوف، والوجه صفة ذاتية لله عز وجل، وعبر بالوجه هنا عن الذات، عبر بالوجه عن الذات، وهذا يدل على إثبات الوجه وإثبات الذات. وأما الذين يقولون أنه كلما جاء الوجه فالمراد به الذات فهذا باطل، لأنه ليس كل ما جاء الوجه يراد به الذات، وإنما قد يراد به الصفة وقد يعبر به عن الذات كما جاء هنا، وكما جاء أيضا في الآية السابقة أن المقصود أن كل شيء يفنى إلا الله عز وجل، ولكنه عبر بالوجه عن الذات. نعم. قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والخطاب لإبليس، وفيه إثبات اليدين لله عز وجل. وهذه الآية والتي تليها يذكرها أهل العلم عندما يريدون الاستدلال لصفة اليد، لأن اليد جاءت في الآيتين بصيغة المثنى، وهذا فيه رد على من يتأول اليد بالمجاز بأنها القوة والنعمة، لأن اليد المجازية لا تأتي بصيغة المثنى، وهذا من دقيق من دقة الاستدلال أن يستدل بالدليل الذي لا يمكن للخصم أن يتأوله، لأن اليد المجازية لا تأتي بصيغة المثنى. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله خلق آدم بيديه، ولهذا امتن الله عز وجل على آدم بهذا، وخاطب الله عز وجل إبليس بهذا، أن آدم مستحق لهذا السجود، لما استدل إبليس بأنه خير من آدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فبين الله عز وجل أنه فضل آدم عليه بأن خلقه بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. والخلق هنا إذا عدي إلى اليدين بالباء دل على أن الخلق بواسطة اليدين، ولهذا هذه الآية تخالف قول الله عز وجل ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، عملت أيدينا. فقال العلماء آية خلق الأنعام ليست كآية خلق آدم، لأن الفعل إذا أضيف مباشرة إلى الأيدي لا يدل على أنها هي التي باشرة، وإنما هو كقول الله عز وجل بما كسبت أيديكم، لأن الفعل يضاف إلى الأيدي وإن لم تكن المباشرة له. وإلا فهل معنى الآية بما كسبت أيديكم أن لا نحاسب إلا بما كسبت الأيدي دون ما كسبت الأقدام والعين والفرج وسائر الأعضاء؟ فالإنسان مجاز، لكنه يطلق يضاف الفعل إلى الأيدي على سبيل التغليب. وكذلك الله عز وجل ما عملت أيدينا أي بما خلق الله عز وجل، وإن كان خلق الأنعام بكن كما أنه خلق سائر المخلوقات، وأما آدم فخلقه بيديه. وكذلك قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فيه رد على اليهود الذين وصفوا يده بالنقص والعيب وقولهم أنها مغلولة، وقصد وأرادوا بهذا أنه بخيل، قالوا أمسك ما عنده ولم يريدوا أنها موثقة. ثم إن الله عز وجل رد عليهم هذا الباب قال غلت أيديهم، وهذا على سبيل الجزاء والمعاوضة على قولهم، ولعنوا بما قالوا، والذي قالوا هو إثبات اليد ووصف الله هذه اليد بأنها مغلولة. فلما أوه قال الله عز وجل لعنوا بما قالوا، لو كان السكوت عند هذا لربما توهم أن اللعن على كل هذه المقال، كما قال بعض المعطلة قالوا أن الله لعن اليهود على إثبات اليد لهم، وهذا باطل لأن آخر الآية يدل على هذا، قال بل يداه مبسوطتان، فجاءت بل يداه مبسوطتان تدفع هذا الإيهام وهذه الشبهة، مع أن الأدلة تدل على إثبات اليدين لله عز وجل، لكن في هذا الموطن جاءت مبينة أن لعن الله عز وجل لهم ليس لإثبات اليد ولكن لوصفهم هذه اليد بأنها مغلولة، ولهذا قال بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين اثنتين وأنهما مبسوطتان بالخير، وهذا دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل ذم اليهود بقولهم إن يد الله مغلولة، فكيف بمن قال أنه ليس لله يد؟ فهذا أشد، اليهود ما قالوا أنها موثقة يعني أنها معطلة، بل قالوا إنها مغلولة يعني أثبتوا لها السلامة من كل نقص، سوى أنهم نسبوا لله عز وجل تعالى الله عن قولهم أنه لا ينفق بيده، فذمهم الله عز وجل بهذا على هذه المقالة، فكيف بمن قال إن يده موثقة؟ فهذا أشد. وكيف بمن قال أنه ليس له يد؟ فهذا أشد. وهذه الآية هي رد على المعطلة الذين يعطلون صفة اليدين لله عز وجل، فلا شك أن من أنكر صفة اليدين لله عز وجل هو أعظم من قول اليهود الذين قالوا إن يده مغلولة، وقد ذمهم الله عز وجل، وهؤلاء يستحقون من الذم أعظم مما ذم الله عز وجل به اليهود. ويد الله عز وجل يد حقيقية وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل، وينبغي أن ينزه الله عز وجل في صفاته عن التشبيه والتكييف، وأن لا تكيف هذه اليد ولا تشبه، وإنما يثبت لله عز وجل تثبت لله كما يثبت لله عز وجل سائر الصفات. والذي يدل على هذا أن يد الله عز وجل عظيمة كما جاء في الحديث يد الله ملأة لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. والله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فأين هذه اليد من أيدي المخلوقين؟ فهذا دليل على عظم يد الرب عز وجل وأن لا يمكن أن تشبه ولا يمكن أن تكيف ولا يمكن للعقول أن تدرك هذه اليد، كما أن لا يمكن أن تدرك كيفية الصفات. وأما إثبات اليد بإثبات المعنى الذي نعلمه وهو القدر المشترك من هذا الذي يدل عليه هذا اللفظ فنثبت لله عز وجل يدا ونعلم معنى اليد، ولكن هذه اليد لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقين أيضا نثبت لهم أيدي وهذه الأيدي لا تتشابه في كثير من المخلوقات موصوفة بهذه الصفة، ولكن الإثبات إثبات الصفة لا يعني التشابه بين الموصوفين. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: قلنا بأن ما أضيف إلى الله من أسماء وصفات ذاتية وفعلية غير مخلوقة، فكيف الجمع بين هذا وبين الحديث إن الله خلق 100 رحمة؟ الرحمة منها ما هو مخلوق ومنها ما هو صفة، فالرحمة قد تطلق على المخلوقات كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والرحمة التي تضاف إلى الخلق وأنها مخلوقة هي التي جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، وهي راجعة إلى رحمة الله عز وجل التي هي صفة لله. فعندما يقال هذه الرحمة مخلوقة وخلق الله 100 رحمة، يعني كان من آثار رحمته التي هي صفة له هي الرحمة المخلوقة التي خلقها، كما أنه قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أي خلقت برحمتي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فهذا أي أنه خلق فيهم الرحمة، فالرحمة التي في الناس مخلوقة ولكن من أثار رحمة الله عز وجل التي هي صفة لله عز وجل وهي ليست مخلوقة. بارك الله فيكم. يقول: هل الانتقام من صفات الله عز وجل لقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ وما الفرق بينه وبين الغضب؟ نعم، الانتقام ثابت أن الله عز وجل ينتقم من المجرمين ومن الكافرين، وهذا في مقابل فعلهم، فالله ينتقم منهم، وانتقام الله عز وجل ليس كانتقام المخلوقين، والغضب غير الانتقام، الغضب صفة معروفة، ولهذا قد يغضب من يغضب ولا ينتقم، وقد ينتقم من ينتقم ولا يغضب، هذا معروف، والذي يثبت الله عز وجل هو كما يليق بجلاله. بارك الله فيكم. يقول: هل يوصف الله تعالى بالحركة التي هي مقتضى النزول والمجيء والإتيان؟ هذا لفظ مجمل لا يضاف إلى الله عز وجل، الحركة لم تأتي في النصوص في النفي ولا بالإثبات، فلا يقال، وإنما نقول ينزل. فإذا أطلق الحركة وقال أنا أريد بها النزول، قلنا هذا ثابت، ولكن عبر بالنزول، عبر بالنزول والإتيان والمجيء. وأما إذا كان يقصد بالحركة هو انتقال الذات من مكان إلى مكان، وأن المتحرك إذا تحرك من مكان خلى منه المكان وغير ذلك من اللوازم، فإن ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق به، ونثبت الله عز وجل ما يليق به من الأسماء والصفات، ونعبر عن هذا بالألفاظ الشرعية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.